قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين، ينادى على رؤوس الأشهر بهذا. قال رحمه الله تعالى: بسالم التقيل حدثنا مسلم بن سعد ابو ذكي البصري، قال حدثنا همام بن يحيى لجنان العوزي البصري، قال حدثني قتادة بن دعامة عن صفوان بن محرز المازني، هذا ثقة عبد من الرابعة. قال: بينما انا امشي مع ابن عمر رضي الله عنهما، اي بين اوقات مشي معه اخذ بيده، اذ عرض رجل، اي عرض لابن عمر رجل يريد ان يساله، فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجوى؟ بالنجوى الذي يجري بين العبد وبين ربه، ما كيفيته؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يدني المؤمن أن يقربه فيضع عليه كنفه، أي ستره، لأن لا يسمع أحد من الخلق، لا بشر ولا جن ولا ملائكة، كنفه ويسر ويسر ويسر. وهذا أبلغ التكريم، وذلك أن الإنسان إذا أحاط حوله إنس وجن وملائكة وناجاه ربه ربما ينزعج يخاف. الله سبحانه في حكمته ولو أخذ أسماعهم ما يسمع أحد، لكنه يؤنسه بأن يجعل ستارة بينه وبين الخلق لأن لا يسمعه، فإذا رأى أنه وحده لحاله انبسط. والجواب يكون فصيح، ولماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلي قدره ويعرفه بمقدار ما من عليه الدنيا والآخرة، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل كنفه حكمته هكذا. قال: ويستر فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرفك ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب أعرف. سمعت على البيت، لماذا؟ لأنه لو أدخله الجنة وعفى عنه وأدخله الجنة، لكنهم يتأول ذلك على أن الله ربما يقول إيش؟ نسي ذنبه. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يعرفه بأن منته العظيمة بعد كل هذه الشرائع، فيزداد غبطة وسرورا وشكرا لرب سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى تعرف ذنبك، لا يريد أن يؤاخذه بذلك. ومن جملة عليم مؤاخذته أنه ما أسمعه لأحد من خلقه، لا جبريل ولا فلان، ما سمع. لماذا؟ لأنه يريد أن يستره ولا يخذله بذلك. فيقول لذنبك، فيقول: يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك بعد هذه الجرائم، ما في خلاص، يوطن بنفسه أنه هلك لا جهنم. فترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هكذا الله سبحانه وتعالى. فيعطى كتابه كتاب حسنات، بالرواية قال: فيعطى كل مكان كل سيئات حسنة. أولئك الذين وبدهم سيئاتهم، وقال الله غفور حسنات، وقال الله غفور رحيم، أولئك يبدل الله سيئات حسنات. يعني معناه سبحانه وتعالى إذا أكرم الله عبده أكده، يعطيه بدل الجريمة حسنة تزداد بها رفعته في الجنة. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات. انظروا إلى هذا الأسلوب، أحسن ما عملوا، ما قال حسن ما عملوا، أحسن ما عملوا. يقال إن الإنسان عنده ثلاث أنواع: حسن ووسط وأحسن، أو نقول حسن وأحسن. فالله سبحانه وتعالى إذا رضي عن عبده يأخذ له أحسن ما عمله ويجازي كلها بهذا المقدار. إذا كان يأخذ بواحد 100 وبواحد 50 ما يحاسبه بالخمسين، لما يحاسبه بمئة، هذا أحسن ما عمله. ونتجاوز عن سيئاته. وأما الآخرون يعني ماذا قال في سورة الفرقان؟ لا، يقول إيش؟ يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يأتي بجبال من الحسنات من سورة الرحم طيب والعز وإلى آخره، لكنها كلها إيه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني ضد هذا. وهذا يعطى مكان كل سيئة حسنة فضلا من الله سبحانه ومنه. فيقول إيه؟ ويعطى كتاب حسنات. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد، أي الملائكة الذين يشهدون عليه: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، على رؤوس الأشهاد يفضحهم الله سبحانه وتعالى ويجعلها نسيمة ويجعلها علامة ويجعلها لواء بقدرهم وغير ذلك. فهذا هو الله سبحانه وتعالى أهل السعادة وأهل الشقاء. أهل السعادة هكذا يعني يبدل الله سيئات حسنات، وهؤلاء يحدث الله يعني يحط حسناتهم ويجعلها سيئة.